إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يحب من عباده العبد المتأني، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرًا عظيمًا. والعجلة طبع من طباع الإنسان، طبع ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فتجده عجولا في إجابة الدعاء، وعجولا في طلب الرزق، وعجولا في قراراته الحياتية، وعجولا أحيانا في إلقاء التهم على الناس، وعجولا في إلقاء أو إطلاق لسانه. العجلة طبع موجود فينا كلنا إلا من رحم الله، ولذلك لا بد أن ننتبه، فأرواحنا تتدرب على الخير إذا نحن حرصنا على الخير. فمن روض نفسه وعلمها الحكمة والأناة فإنه يفوز فوزا عظيما، كما قلت. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة، الأناة، عدم العجلة في اتخاذ القرار، عدم العجلة في ردة الفعل، التثبت، التبين، كل هذه الأمور تجعل الإنسان محبوب مألوف. قال عمر بن عبد العزيز لقاضيه: إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه، وقد فقئت عينه، فلا تحكم له حتى يحضر الخصم الآخر، فلعله قد فقئت عيناه كلها. لا تستعجل في الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبأ إليه أن هناك بعض أهل النفاق يقدحون في أهل الإيمان والإسلام وينقلون عنهم الكلام ويتهمونهم بالتهم الباطلة، فغضب غضبا شديدا ووقف على المنبر وبدأ ينادي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. كررها حتى سمعها الأطفال في البيوت من شدة تهويل الأمر منه عليه الصلاة والسلام. قال: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم يتبع الله ويتتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. انتبه، الإيمان ليس كلام، الإيمان فعل. نحن بشر نخالط الناس ونحتاجهم ويحتاجوننا، لذلك هناك قواعد مهمة يجب أن تؤسسها في نفسك، يجب أن تؤسس في نفسك: موضوع التغافل، موضوع التسامح، موضوع العفو، موضوع الرحمة، الصدق. هذه قيم جميلة، لو غرستها في نفسك ارتحت وألفك الناس. والمؤمن كما في حديث جابر رضي الله عنه يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والله لا يؤلف الكذاب، ولا يؤلف العجول، ولا يؤلف من يرمي الناس بالتهم الباطلة. فكن من الذين يؤلفون بسماحة نفسك وهدوء بالك. من أراد أن يألفه الناس ويأمنوه ويحبوه فليقبل على روحه، يروضها، يعسفها، يسوقها إلى مكارم الأخلاق. واليوم أحدثكم عن خلق عظيم، من طبقه على نفسه ارتاحت روحه وارتاح كل من يتعامل معه من قريب أو بعيد، ألا وهو التثبت والتبين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا جاءك من ينقل لك الكلام فهو أحد أمور: إما ناصح أمين صادق ونقل لك الحقيقة، أو فاسق مؤذي حاسد حاقد يريد تفريق، حاسدك على نعمتك، حاسد صاحبك على النعمة، هذا النوع الثاني. أو ناقل كلام إمعه سمع الناس يقولون فقال، هؤلاء هم هؤلاء الذين ينقل الناس لا يخرجون عن هذا. ولأنك بشر لا تعلم الغيب ولا تعلم حقيقة ما نقل إليك، طبق هذه القاعدة وترتاح. تثبتوا وتبينوا. قصة عجيبة تدور الآن أحداثها في السجن، ينقلها أحد الذين يدخلون إلى السجون لدعوة الناس وتوجيههم. يقول: ذهبت إلى سجن انفرادي أقدم النصيحة، فوجدت شاب صغير السن، فقيل لي أن هذا محكوم عليه بالإعدام. لماذا محكوم عليه بالإعدام؟ لأنه نحر زوجته نحرا، قتلها نحر. ما القصة؟ هذا شاب تزوج حديثا، وكان هناك بعض الحاقدين الذين لا يحبونه، فتمالأوا عليه من أجل أن يطلق زوجته، ما كانوا يظنون أن الأمر سيتطور. فماذا فعلوا هؤلاء الخبثاء؟ وانتبه لخبث النمام اللئيم، فالشيطان معه يركبه ويخطط له. جاء أحدهم إليه في المكتب وقال: يا فلان، ما شاء الله، اشتريت السيارة الفلانية التي لونها كذا وكذا؟ قال: لا ما اشتريت، أنا سيارتي معي. قال: سبحان الله، وجدتها عند باب بيتك من الصباح إلى نهاية الدوام، لاحظتها يومين أو ثلاث أيام. هذا بدأ يشك، سيارة تقف عند باب بيتي، لماذا؟ وتمر الأيام ويأتي الحاقد الثاني الذي مخطط مع الأول، فيقول له: ما شاء الله فلان، سيارة، في سيارة لونها كذا موجودة عند باب بيتك، هذه سيارتك؟ قال: لا ما هي سيارتي. قال: سبحان الله، جالسة قدام بيتك ثم خرجت فتاة من بيتك وركبت معها. ما يمكن يغلطان، لعلي غلطان، يقذف القنبلة وينسحب. هذا الشاب أهوج أحمق، بعض الناس ما عنده التثبت ولا عنده الحكمة، ذهب إلى بيته حديث عهد بزواج ويظن أن الأمر بالقوة، فبدأ يتكلم مع الفتاة ويتهمها: وأنت والسيارات ومن خرج. المرأة غضبت، قالت: كيف تتهمني في عرضي؟ والله ما أجلس في بيتك. فخرجت إلى أهلها. هذا غضب وذهب، وذهبت الفتاة. وبعد كم يوم يأتي نمام ثالث ويقول: يا فلان، شفت السيارة التي كانت تقف أمام بيتك؟ الآن هي واقفة أمام بيت أهلك، ورأيت فتاة تركب معها. هنا ركبه الشيطان وقال: نعم إنها فلانة، خلاص انتهى، الآن قطعت الشك باليقين، هؤلاء ثقاه وأصحابي وأحبابي. سبحان الله العظيم. وأخذ سكينا وذهب إلى بيت أهل زوجته وتسلل حتى دخل إليها ونحرها نحرا، والآن هو ينتظر الإعدام. من المستفيد؟ وما رأيكم لو أن هذا تثبت ولم يستعجل وسأل؟ سبحان الله العظيم. ألي هذا الحد؟ ألي هذا الحد تمكن الشيطان من بعض النفوس؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ناقل للكلام لا تستعجلوا، تبينوا، تثبتوا، ولو كان الذي نقل لك الخبر أمك أو أبوك، فقد يكون مخدوعين ليس حاقدين، لا يشترط أن أمك وأبوك حاقدين، قد يكون أحد خدعهم، فلا تستعجل. كم من زوجين تطلقا بسبب الوشاة، وكم من علاقة أخوة انصرمت بسبب عدم التثبت، كم من طالب رزق أغلق الباب بوجهه لأن صاحبه فاتح أذنه للناس، كم من شركاء خسروا تجارتهم بسبب الوشاة، كم من مطلق أو مطلقة، ومطلق أو مطلقة شاهت سمعتهم لأن أحد الطرفين ينقل الكذب عن طريقه. يا من فتحتم آذانكم للناس، يا من فتحتم آذانكم للناس ولم تتثبتوا بما ينقل إليكم، اتقوا الله، تثبتوا. فمن حق من نقل إليكم عنه كلام أن تمنعه فرصة يدافع عن نفسه. كم من محب مخلص لكم خسرتموه لأنكم لم تأذنوا له أن يبين لكم الحقائق. كم من حبيب لكم يتمنى أن يصل إليكم ليصحح ما فهمتموه خطأ وأنتم لا تمنحوه المجال. بل أقول لكم اتق الله، اتقوا الله، فقد تقعون في كبائر الذنوب كالظلم والبهتان وأنتم لا تشعرون. لقد سمى الله ناقل الكلام المفسد، سماه فاسقا، وسماه الرسول صلى الله عليه وسلم قتات ونمام، وقال أنه لا يدخل الجنة. أليس أهل القضاء يقولون الإنسان بريء حتى تثبت إدانته؟ أليس أهل القضاء لا يتساهلون بقبول شهادة الأقران كالزوجات والشركاء في صنعة واحدة؟ لماذا لا تطبق هذا القانون في حياتك عند حكمك على الناس؟ لماذا؟ ألم يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان؟ فقال أما أحدهما فكان يمشي في النميمة. سبحان الله، ناقل الكلام المفسد قتات محروم من الجنة وأنت تفتح له أذنك وقلبك؟ بل حتى لو رأت عيناك شيئا لا تستعجل بالحكم عليه وتثبت. وسائل التقنية الآن تلعب وتعبث بكل شيء، فلا تصدق، تثبت، طبق المنهج الرباني. لو رأيت شابا واقف أمام المسجد في سيارته والناس يصلون لا تستعجل، قد يكون يا أخي جمع وقصر، أليس كذلك؟ لو رأيت رجل مثلا معروف مثلا ويدخل متخفيا إلى بيت من البيوت لا تتهمه، فقد يكون متزوج بالسر ولا يريد أحد أن يعلم. لا تستعجل وتتهم الأعراض. شاب كاد أن يطلق زوجته وأخذ موقف حاد، فلما حرث وقيل لماذا، قال رأيتها تسلم على شاب، ما وصفه، كذا وكذا، قالوا هذا أخوها من الرضاع. يا أخي لا تستعجل. فلذلك يا إخوة دائما التثبت مطلوب، المطلوب من كل واحد منا أن لا يعجل. وحتى أنت لا تفعل أفعال تثير الريبة ثم لا تنتظر أن يخوض فيك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف وهو في معتكفه، جاءته صفية رضي الله عنها وخرج إليها بالليل يوصلها إلى بيتها، فرآه الصحابة فهربوا فناداهم وقال هذه صفية أمكم. لا يفتح المجال لأحد أن يشك. فإذا أنت حصن نفسك ولا تضع نفسك في مواضع الريبة، وأيضا لا تفتح أذنك للناس. إذا الخلاصة أيها الأخ الكريم، يا مسلم، أي خبر يأتيك لا تستعجل، لا تستعجل، تثبت. والله لو أنك دائما تتثبت لما وصل إليك ولا نمة، لأنهم يعلمون أنك ستفضحهم. تثبت، ولو رأيت مهما رأيت تثبت، خذها قاعدة في حياتك. ثانيا، لا تمنح ثقتك لنمة، فمن نم لك نم عليك، خذها قاعدة. هذا مريض وأنت تتعامل مع مريض. أيضا لا تكن بوقا للفاسقين والفاسدين بأن تنقل إشاعاتهم، لأن بعض الناس الآن جاهز قص والسق، خاصة مع الواتساب والإشاعات، تأتي إشاعات وأقوال وتهم باطلة وهو يأخذ من هنا ويرسل. لا تكن بوقا لكل مفسد، واجعل لك كرامة، واجعل لك قيمة، واجعل لك رأي وقناعة، ورأي يخرج من رجل حكيم. وأخيرا، عود نفسك يا أخي الكريم على الأناة والحلم وعدم العجلة، فكل ما نقوم به وكل معظم مشاكلنا سببها عدم التحكم بردود أفعالنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.